في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. إن من أهم ما يميز العابدين هو شكرهم لله جل وعلا على آلائه وعلى نعمائه سبحانه وتعالى، فأكثر الناس شكرا لله جل وعلا هم أهل العبادة الذين يعلمون عظيم نعم الله جل وعلا عليهم ويقرون بذلك. ولأجل هذا كان الشكر مظهرا من مظاهر الإيمان وعلامة على ما في قلوب العباد من اليقين والمحبة لله رب العالمين. فالشكر هو الثناء على المنعم بما أولاه لك من معروف، هذا هو الشكر. والواقع أن الشكر يدور على ثلاثة أركان، فالشكر لا يمكن أبدا أن يكون شكرا إلا إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة، وهي الإقرار والاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها في اللسان ظاهرا، والاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا من خلال جوارح الإنسان وتصرفاته. فالشكر يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح. فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك قرن الله جل وعلا الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، يقول سبحانه وعز: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقد قسم الله جل وعلا خلقه وعباده إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فانظروا إخواني وأخواتي كيف أن الله جل وعلا علق المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. وقد وقف الله سبحانه جل وعلا كثيرا من الجزاء على المشيئة، كقوله جل وعلا: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال جل وعلا: ويغفر لمن يشاء. وقال: ويتوب الله على من يشاء. أما الشكر فأطلقه الله جل وعلا، أطلقه سبحانه بقوله: وسيجزي الله الشاكرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا يدلنا على عظيم عبادة الشكر، والتي كانت شعارا لأنبياء الله تعالى ورسله، وكانت لهم دثارا عليهم الصلاة والسلام، فهم أكثر الناس شكرا لله جل وعلا. ولأجل هذا نجد أن الشكر اختص به الأنبياء والمرسلون، وذلك لعلمهم بعظيم هذه العبادة وبكبير منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المؤمن السالك طريق الأنبياء والمرسلين وأنه على هذا المسلك، يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والواقع أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا ينفك عن نعمة أو نقمة، أو حسنة أو سيئة، أو خير أو شر، لكن من الناس من تطغيه النعمة، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومنهم من تفسده النقمة، يقول جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالأول إذا أعطي لم يشكر، والثاني إذا منع لم يصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والمقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا يتقلب على هذه الأحوال، أما المؤمن فيقف على قنطرة الشكر لله جل وعلا، ويكثر من حمده سبحانه وتعالى، ويراقب أحواله دائما، فإن كان في نعمة شكر الله جل وعلا شكرا كثيرا، وإن كان في بلاء حمد الله جل وعلا على ذلك وصبر، كما هو شأن أهل الإيمان السالكين طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس شكرا لله رب العالمين، كان يشكر الله بلسانه، فلقد كان يرطب لسانه كثيرا بشكر الله جل وعلا، وكان يشكر الله بقلبه، فما من نعمة من نعم الله عليه إلا ويقر بها ويعترف بأنها منه وحده لا شريك له. وكان عليه الصلاة والسلام أحواله وتصرفاته كلها قائمة على شكر الله جل وعلا سبحانه وعز. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يشكرون الله جل وعلا شكرا كثيرا وعظيما لعلمهم بعظيم هذه النعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يشكرون الله جل وعلا، ويسألونه أن يكونوا من الشاكرين. فهذا معاذ بن جبل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفصح عن ذلك، قال له مرة: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الشكر أيضا يحتاج إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. والشكر إخواني وأخواتي قيد النعم وسبب المزيد بإذن الله جل وعلا العزيز الحميد. يقول عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لرجل: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال الحسن: أكثروا من ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر. وقد أمر الله نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. ولقد كان العلماء يوصي بعضهم بعضا بشكر الله جل وعلا، وبالإكثار من شكره باللسان وبالقلب وبالجوارح والأركان. فهذا بكر بن عبد الله المزني يقول: قلت لأخ لي أوصني، فقال: ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي للعبد ألا يفتر من الحمد والاستغفار، فإن ابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. وقد أخبر الله جل وعلا عباده أنه سائلهم عن نعمه شكروها أم كفروها. يقول سبحانه وعز: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. ويقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: أما إنه سيكون، أما إنه سيكون، يعني سيكون السؤال عن التمر والماء، هل شكرت الله عليهما أم لا؟ لا إله إلا الله. هل تصورتم إخواني ما نحن عليه وما كان عليه القوم؟ تمر وماء سيسألون عنهما يوم القيامة، فكيف بنا والنعم أتتنا من كل صوب وحدب؟ أكلنا فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، وركبنا الماء وطرنا على الهواء، وجاءت إلينا الخيرات تترى من جميع بلدان العالم، فهل نحن شاكرون؟ رزقنا الله وإياكم شكره وذكره على الدوام والاستمرار. وإلى لقاء قادم مع في محراب العابدين، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.